الصحوة الإسلامية على صعيد الفرد بها تعرف من يتزي بزي أهل العلم ليخدم الناس وليعلمهم وليربي لهم الأجيال وليبني لهم المؤسسات وليؤسس فيهم النفوس الطيبة ليعمر لبنان بالأجيال المؤمنة الخيرة.